حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. يا رب يعمي عنه عيون كل البنات، في ناس غيران مني، ناس غيران مني، في ناس غيران مني وشم ريحة على موقع مارادونا دوت كوم.